خطتك بالنسبة للعام الجديد؟ رأس السنة أهم حاجة أو أهم نصيحة أحب أقولها لكل إنسان بمناسبة بدء العام الجديد، إنه يجلس مع نفسه ويشوف ماشي إزاي وأصول يمشي إزاي. لومك لنفسك يقودك إلى إصلاح هذه النفس، يقودك إلى الاعتراف الصحيح وبالتالي إلى المغفرة، يقودك إلى الاتضاع، يقودك أيضا إلى النمو، يقودك إلى نقاوة القلب من الداخل، يقودك إلى عملية تغيير في حياتك وتجديد في حياتك. أكثر حاجة يخاف منها الشيطان إنك تقعد مع نفسك وإنك تحاسب نفسك وإنك تبكر نفسك وإنك تفكر في خطة جديدة، خطة روحية جديدة للعام الجديد تمشي فيها مع الله. من جهة علاقتك مع الله دي نمرة واحد، تفكر ماذا فعل الله معك وماذا فعلت أنت. ماذا فعل الله معك؟ يعني إحسانات الله إليك وإلى أحبائك وأقربائك وأصحابك. تخط بالتفاصيل كلها، لأن احنا ياما بننسى إحسانات الله إلينا، ومن أجل تفكيرنا في طلبات جديدة ننسى جميل ربنا علينا في القديم. محتاج انك انت تفكر في الحاجات دي وتتلو ما قيل في المزمور 103: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. هل دخلت في تدريب جعلت الرب امامي في كل حين؟ كتير من الناس بيغلطوا زي ما قال المزمور، لانهم لم يجعلوا الله امامهم، لم يجعلوا الله امامهم. هل في مشاكلك بتعتمد على ذكائك ولا بتعتمد على الناس ولا بتعتمد على ربنا؟ في المزمور 117 يقول: الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالوعزاء. هل انت بتتكل على ربنا؟ هل بتلقي على الرب كل همك؟ مش بس تحاسب نفسك من جهة هذه الأمور، وإنما أيضا حاسب نفسك من جهة النمو. زي ما بيقول بولس الرسول: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. هل أنت بتشعر إن العام الجديد جديد فعلا؟ بتخش فيه بقلب جديد وبفكر جديد وبتصرف جديد وبإرادة جديدة. نقطة ثانية في العام الجديد، انك انت تصلي من اجل الكنيسة وتصلي من اجل البلد وتصلي من اجل العالم كله، تصلي من اجل غير المؤمنين ان ربنا يقودهم للإيمان، تصلي من أجل المساكين والمعوزين والذين ليس لهم أحد يسكنهم. تخلي العام الجديد عام شامل في حياتك لا تركز فيه على نفسك فقط، إنما على الآخرين أيضا. قول يا رب خلي بالك من الناس دول، قوّد ناس كويسين، اعطي نعمة في التوبة للناس الساقطين. تخلي ليلة رأس السنة تصلي فيها من أجل الناس أصحاب الأمراض المستعصية. صلي من أجل الكل.